بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفصل في إزالة النجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة في الثوب والبدن والبقعة، والنجاسة ضد الطهارة، وهي نوعان: نجاسة معنوية، وهي نجاسة المشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه نجاسة معنوية، ويطهرها التوحيد، النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تطهيرها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. النوع الثاني نجاسة حسية، نجاسة حسية، وهي نوعان: النوع الأول نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها، كنجاسة الكلب والخنزير والحمار، يعني لا يمكن تطهيرها ولو غسلته، ولو، لأنه نجس العين. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه محل البحث الآن: نجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر، كالثوب والبدن والبقعة. وهي ثلاثة أنواع: طهارة مخففة يكفي فيها النضح، كطهارة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النضح، كنجاسة الذي يخرج من الذكر وهو المذي، نجاسة المذي، هذه طهارة، هذه نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، يكفي نضح المذي إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة، يكفي أنه يرش وينضح لأنها نجاسة مخففة. النوع الثاني نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة ريق الكلب وبول الكلب والخنزير، فضلات الكلب والخنزير، هذه نجسة، نجاسة مغلظة، بمعنى أنه لا بد من غسلها سبع مرات، إحداها بالتراب لأنها مغلظة. الثالث نجاسة متوسطة بين الخفيفة والمغلظة، وهي سائر النجاسات كنجاسة البول والغائط والدم، فهذه يكفي أن تغسل حتى تزول، يزول أثرها من لون أو طعم أو ريح، ثم هذه النجاسة حسب موقعها أو ما تقع عليه انقسم إلى قسمين، أن تقع على الأرض أو ما هو متصل بالأرض لا يمكن عركه ولا يمكن تقليبه ولا، فهذا يكفي أن يصب عليه الماء، أن يصب عليه الماء كما صح في الحديث أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة أن يوقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه حتى فرغ من بوله، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، يعني دلو أو سجل مملوء بالماء، فصب عليه، ثم إنه علم هذا الجاهل، قال له إن المساجد لم تبن لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة، علمه صلى الله عليه وسلم بلطف لأنه جاهل أتعمد هذا الشيء. فهذا هو الدليل على أن الأرض إذا تنجست أو ما اتصل بالأرض شيء مبني ومربوط بالأرض مسمر بالأرض فحكمه حكم الأرض، يصب عليه الماء يكاثر بالماء ويكفي هذا. أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها من الثوب أو البدن أو الإناء، هذه لا بد من غسلها حتى تزول نهائيا، لأن يعرك المكان أو يدلك أو يستعمل معه الحواد المنظفة حتى تزول النجاسة من الثياب أو من الأبدان أو من الأواني. هذا مجمل ما يمكن الكلام فيه بموضوع النجاسة. نعم. وتطهر أرض ونحوها لإزالة عين النجاسة. نعم. تطهر أرض ونحوها، أرض ونحوها مما اتصل بها، مما اتصل بها كما بني عليها أو مثل الحياض، الحياض المبنية الأرض أو البرك، هذه يكفي أن يصب عليها الماء الذي يغمرها ويكفي هذا. نعم. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. أي نعم، إذا صب عليها الماء الكثير بالنسبة لها ولم يبق لها أثر فإنه يكفي. نعم. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، هذه النجاسة المخففة وهي بول الغلام، يعني الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن، لم يأكل الطعام، وكذلك المذي من الرجل وهو ما يخرج عند التذكر أو الملاعبة، فهذا نجس لكنه نجاسة مخففة، يكفي أن يرش بالماء، قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام، ولأن غلاما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه على ثوبه، فأمر صلى الله عليه وسلم بماء فنضح على ثوبه صلى الله عليه وسلم. هذه النجاسة المخففة، وهي نوعان: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمذي الذي يخرج من الرجل أو من المرأة، فإنه يكفي ملحه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستنجاء، يعني يستنجي الإنسان ويغسل مذاكيره خصيتيه بالماء، ويغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو بدنه بالنضح، يكفي هذا. نعم. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. أما إذا أكل الطعام أو الجارية مطلقة، الجارية مطلقة، فإن حكمها حكم سائر البول، لابد من غسله غسلا يزيله. نعم. وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. قيئه يعني استفراغه قياسا على البول. نعم. وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. هذه النجاسة المغلظة، نجاسة الحكمية مغلظة، وهي ما أصابه ريق الكلب أو ريق الخنزير، لأن الخنزير أشد من الكلب، من الأواني. إذا ولغ في الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاها بالتراب، في رواية إحداها، وفي رواية أخراها، وفي رواية عفروه الثامنة بالتراب، فيجمع بين الطهورين الماء والتراب، كل منهما طهور، فلا بد من هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن هل يكفي محل التراب ما يقوم مقامه من الإشنان والصابون والمزيلات؟ بعض العلماء يقول يكفي، ولكن الصحيح أنه لا بد من أن يعمل بالتراب، لأنه المنصوص عليه، ولأن التراب أحد الطهورين، ولأن التراب فيه خاصية ليست في غيره. نعم. وغيرهما فينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحو. نعم. وغيرهما بسبع غسلات، وغير نجاسة الكلب والخنزير، وهي النجاسة المتوسطة بين الخفيفة والمغلظة، فإنه يغسل بسبع غسلات على المذهب، لا بد من سبع على المذهب. والقول الصحيح أنه لا يتقيد بعدد، بل المدار على زوال النجاسة، فلو زالت بغسلة أو غسلتين أو ثلاث فلا بأس، لأنه لم يصح في السبع حديث. نعم. وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. فقط يعني الكلب والخنزير. نعم. في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. إذا غسل المكان الغسل المطلوب، ولكن عجز عن إزالة اللون، لون النجاسة أو ريح النجاسة، عجز، غسل وغسل وغسل ولم تزل، يزل الريح ولا اللون، فإنه لا بأس يترك. أما ما دام يمكن إزالتهما فلا بد، لأن بقاء الأثر دليل على بقاء النجاسة. لكن إذا عجز عنه فإنه لا واجب مع عجز. نعم. وتطهر خمرة انقلبت في نفسها خلا وكذا دنها. الخمر نجسة العين، الخمر نجسة العين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو النجس، ثم قال اجتنبوه، دل على أنه نجس وأنه لا بد من تجنبه، لا بد من تجنبه. فإذا أصاب الثوب أو أصاب البدن أو الإناء فلا بد من غسله، لا بد من غسله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله بعض الصحابة أنهم يرون النصارى يشربون الخمور في أوانيهم هل يستعملونها بعدهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تستعملوها، لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. فدل على أنها أن الخمر نجسة وأنه لا بد من غسلها، قوله رجس وقوله فاجتنبوه فهي نجسة. لكنها لو زال الإسكار، لو زال منها الإسكار وعادت إلى خل، فإنها تطهر بذلك، لأن العلة التي من أجلها حرمت وصارت نجسة هي الاشتداد والإسكار، فإذا زال ذلك عادت إلى الأصل وهو الطهارة. إذا زال إسكارها بنفسها أو اشتدادها بنفسها بدون تدخل، أما إذا تدخل في إزالة الإسكار أو الاستداد بالمعالجة فإنها لا تطهر. نعم. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، بنفسها بدون معالجة، لأنها عادت إلى الأصل وزالت العلة. نعم. وكذا جنها وهو الإناء، إناء الخمر والوعاء يسمى الدن. والدليل مثل الحديث الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني أهل الكتاب وهم يشربون فيها الخمر، قال: لا تشربوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها. نعم. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة. أما الدهن إذا خالطته النجاسة فلا يمكن تطهيره، عندك دهن، عندك زيت، عندك شيء مائع سقطت فيه النجاسة واختلطت به، هذا لا يمكن أنك تطهره، لأنها سرت فيه وخالطته، فهذا يهراق، هذا يهراق، حكمه أنه يهراق. أما لو وقعت فيه فارة، وقعت فيه فارة وماتت، أو حشرة من الحشرات وماتت فيه، فإنها تلقى وما حولها ويستعمل البقية. نعم. لا دهن ومتشرب نجاسة. وكذلك إذا تشرب الشيء النجاسة مثل السكين، تشربت النجاسة أو سقيت النجاسة، ما يمكن تطهر ولو غسلتها، لأن النجاسة دخلت في داخلها تشربتها، هذه لا يمكن تطهيرها. نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. النجاسة التي يعفى عنها ولا تحتاج إلى غسل، يسير الدم من الحيوان الطاهر، يسير الدم من الحيوان الطاهر في الحياة كبهيمة الأنعام، فإنه إذا كان الدم يسيرا فإنه يتسامح فيه. نعم. وشرط أن لا يكون الدم في شيء مائع، كما سبق اختلط بشيء مائع. نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم أو طعام أو اختلط بطعام فإنه لا يمكن عزله لا يمكن عزله، فيترك الطعام إذا اختلط بشيء من النجاسة ولو يسيره. كذلك المائع إذا اختلط بشيء من النجاسة يترك استعماله لأنه لا يمكن عزل النجاسة منه. نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، يعني مثل في الثوب نقطة دم يسيرة في الثوب من حيوان طاهر في الحياة كالإبل والبقر والغنم والطيور التي توكل، فإذا كانت نقطة يسيرة يعفى عنها. نعم. عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا. نعم. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم، بشرط أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، حيوان طاهر في الحياة. نعم. من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. نعم. عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم، لا دم. أما إذا كان من حيوان النجس العين كالكلب والخنزير فإنه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره. لا دم سبيل إلا من حيض. لا دم سبيل يعني خارج من السبيل، فهذا لا يعفى عنه، لا يعفى عنه إلا إذا كان دم حيض فإنه يكفي فيه الحك، يكفي فيه الحك والإزالة. نعم. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها. الميتة نجسة، الميتة نجسة مطلقة لأن الله حرمها، لأن الله حرمها فهي نجسة جميع أجزائها، إلا الميتة التي ليس فيها دم، الميتة التي ليس فيها دم وهو ما يعبرون عنه بالنفس السائلة يعني الدم، مثل الصراصير والجعلان والخنافس هذه ما لها، ما فيها دماء، فإذا ماتت في الماء فإن الماء لا ينجس. أما لو ماتت في الماء، لو ماتت الفارة أو أي شيء أو طائر مات في الماء القليل، مات في الماء القليل فإنه ينجس بوقوع الميت فيه وهو مائع. نعم. وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. نعم، لأنه ليس فيه دم. نعم. ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر، مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ومنه شيء. نعم. ومائع مسكر. نعم. المائع المسكر هذا نجس كما سبق، جميع أنواع المسكر فإنه نجس العين، نجس العين هذا واحد. نعم. وما لا يؤكل من طير وما لا يؤكل من الميتات من طير وغيره إنه نجس. نعم. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة هذا. نعم. وما لا يؤكل وما إيه؟ وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق وما الهر. وما لا يؤكل من الحيوانات، وهذا في حي ما هو ميت، ما لا يؤكل من الحيوانات فهذا إن كان فوق الهر خلقة إنه نجس كالحمار والكلب والخنزير والبغل والفيل والسباع كلها إنها نجسة لأنها لا تؤكل فهي نجسة. أما إذا كان في حجم الهر خلقة أو أقل من الهر فإنه طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فالهرة ليست بنجس، فإذا شربت من ماء فإن الماء لا ينجس، أو أكلت من شيء وبقي بقية فإن البقية طاهرة. وكذلك ما كان مثلها في الخلطة كالجرذان والفار هذا دون الهرة، فما فضل منه من أكل أو شرب فإنه يكون طاهرا. نعم. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، من طير كالصقور والغربان والرخم وكله نجس، هذا كله نجس العين. نعم. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدمي. واللبن لبن هذه الأشياء، لبن الحمار، لبن الفيل، لبن البغل، لبن كله نجس هذا، وروثه ومنيه كله طاهر، كله نجس. فما لا يؤكل فإن جميع فضلاته نجسة. نعم. ولبن ومني من غير آدمي. أما الآدمي لا يؤكل، ولكن منيه طاهر، هذا مستثنى، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه فيفرك منه يابسا ويصلي فيه، دل على أنه طاهر، أن مني الآدمي طاهر، لأنه لو كان نجسا لما صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون غسل. نعم. وبول وروث ونحوها من غير مأكول، وكذلك جميع فضلاتها من بول وروث وريق وغير ذلك فإنه يكون نجسا، لكن يستثنى من هذا ما تعم به البلوى من العرق، مثل الحمار الناس يحملون عليه ويركبونه ويصيبهم من عرقه، ما ذكر أن الصحابة أو من بعدهم كانوا يغسلون عرق الحمار إذا أصابهم، وهذا من باب إزالة المشقة عن الناس. نعم. وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. نعم، بجميع أنواعه، من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة. ومنه يعني من مأكول اللحم، ما يؤكل لحمه، هذه قاعدة، ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه وبوله وريقه طاهر، كل ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض العرميون في المدينة بالحمى أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، دل على أن أبوال الإبل نجس، أن أبوال الإبل طاهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشرب النجس، دل على أن أبوال الإبل طاهرة، وكذلك غيرها من سائر أبوال مأكول اللحم. نعم. وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة، منه يعني مأكول اللحم، منه الضمير يرجع إلى مأكول اللحم. نعم. ومنه طاهرة كمما لا دم له سائلة. نعم. ويعفى عن يسير طين، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. هذه مسألة مهمة جدا، وهو الشوارع، طين الشوارع يأتيها السيل ويأتيها الماء والناس يخوضون فيها، هل هي طاهرة ولا نجسة؟ الأصل فيها الطهارة والحمد لله، فإذا أصاب ثوبك أو أصاب رجلك فهو الأصل الطهارة، ما لم تعلم أنه نجس، فإذا علمت أنه نجس فإنك تغسله، وهذا من إزالة الحرج عن الأمة، لأنه ما زالت الشوارع من عهد الرسول والصحابة وعهد السلف تترقب بالمياه والسيول ويخوضون فيها، ولا ذكر أنهم يتحرجون من ذلك. وحتى الماء الذي يصب من الميزاب لا تسأل عنه، الماء الذي يصب من الميزاب ويصيب ثوبك لا تسأل عنه، الأصل الطهارة. نعم. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الأصل أنه طاهر، لكن إن علم أنه نجس فاليسير يتسامح فيه، وأما الكثير فيغسل. نعم. عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. عرفا يعني اليسير ما ضابطه، قال يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس يسيرا فإنه يتسامح فيه. نعم. إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. فصل في الحيض. نعم. أصل في الحيض، لأن يعني ما زال في كتاب الطهارة، والحيض يحتاج إلى طهارة للحائض. الحيض في اللغة السيلان، يقال سال الوادي، يقال حاض الوادي إذا سال، فهو في اللغة معناه السيلان. وأما في الشرع فالحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة في أوقات معينة، دم طبيعة وجبلة، ليس دم مرض أو جرح، وإنما هو شيء معتاد يخرج من المرأة في أوقات معينة في أوقات معينة، طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معينة، بخلاف دم الجرح أو دم الاستحاضة كما يأتي النزيف، هذا لا، هذا ليس حيضا. ومخرجه يقول الفقهاء مخرجه من عرق في أسفل الرحم، من أسفل الرحم، عرق في أسفل الرحم يسمى العادل، يخرج منه دم الحيض. والحكمة في خلقه ووجوده تغذية الحمل، لأن الحمل يتغذى في بطن أمه بهذا الدم، ويأتيه عن طريق السرة، يدخل فيه في جسمه عن طريق السرة ويتغذى به. ولذلك قل أن تحيض الحامل، لأن دمها، لأن أو أو أو أو لا تحيض الحامل، لأن دمها يتحول إلى تغذية الطفل. وتعرف النساء حملها بانقطاع الحيض وارتفاعه، فإذا ولدت انصرف هذا الدم إلى لبن، تحول إلى لبن ويخرج من طريق الثديين فيرضعه الطفل. ولذلك قل أن تحيض المرضع، لأن دمها يتحول إلى لبن. هذه الحكمة من خلقه في المرأة، لأنها خلقت للحمل والولادة، يكون هذا من ما يغذي الحمل في بطنها ويغذيه بعد خروجه من رحمها للرضاع. نعم. هذا الحيض يتعلق به أحكام كما يأتي بيانها. نعم. فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد حمل. لا حيض مع حمل، ليه؟ لأنه يتحول إلى غذاء الجنين في بطن أمه. نعم. ولا بعد 50 سنة. ولا حيض بعد 50 سنة، لأنها إذا بلغت 50 لا تحمل، إذا بلغت 50 لا تحمل، فإذا كانت لا تحمل فإن الحيض ينقطع لأنه تابع للحمل، تابع لوقت الحمل. نعم. ولا قبل إن جاءها دم بعد الخمسين فهو ليس حيضا وإنما هو نزيف. نعم. ولا قبل تمام 9 سنين، هذا السن الذي تحيض له النساء، يبدأ من 9 وينتهي ب50. التي بلغت 50 تسمى الآيسة، الآيسة من الحمل، والتي لم تبلغ سن 10 هذه تسمى الصغيرة. إذا طلقت وهي صغيرة أو طلقت وهي بعد 50 بماذا تعتد؟ الحائض تعتد بالحيض، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني حيض. فإذا كان ما في حيض وطلقت بماذا تعتد؟ تعتد بالأشهر، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن لصغر أو بلغن ولكن لم ينزل عليهن الحيض، يعني فيه من النساء من لا تحيض أصلا. نعم. فهذه تعتد بالأشهر، فالأشهر بدلا من الحيض 3 أشهر. نعم. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين. ولا قبل تمام 9 سنين، أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، ولأنها قد تحمل في هذا السن، قد تحمل البنت وهي 9 سنين، هذا أصغر سن تحيض له وتحمل له الأنثى، قبل 9 ما يمكن. نعم. وأقله يوم وليلة. والحمل له سن، عرفنا السن، السن من 9 إلى 50، له مدة، ما هي المدة؟ أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، هذه مدة الحيض لا تخرج عنها المرأة. يوم وليلة، إيش الدليل على يوم وليلة؟ الحقيقة ما فيها أدلة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أقل الحيض وأكثر الحيض، وإنما رجعوا إلى الاستقراء، استقراء أحوال النساء. وكذلك ما في دليل على دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم على السن، لكن يرجع في هذا إلى الواقع وإلى الاستقراء، فقد استقرأوا أحوال النساء فتوصلوا إلى هذه القواعد. فأقل الحيض يوم وليلة. الدليل أن امرأة طلقت ثم جاءت بعد ذلك إلى علي بعد طلاقها بشهر، جاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت إنها خرجت من العدة، شهر واحد خرجت من العدة، مع أن الحيض لابد من 3 حيض، فكيف مر عليها 3 حيض في شهر؟ استشار فيها القاضي شريحًا رحمه الله، فقال شريح إن جاءت ببينة من أهلها فإنها تخرج من العدة، فصوبه علي رضي الله عنه. فإذا نظرنا في بداية الشهر يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوم، يوم وليلة 13 كم هذه؟ 14 يوم، ثم يجي يوم وليلة ثم يجي 13، هذه كم؟ هذه 28، 28 بقي يوم وليلة، هي الثالثة، هي الحيضة الثالثة، فتكون حاضت في أول الشهر يوم وليلة، وفي وسطه يوم وليلة، وفي آخره يوم وليلة، وبين كل حيضتين 13 يوما، فتكون صادقة في هذا. نعم. وأقله يوم وليلة. وأكثره 15 أكثر الحيض 15 يوما، لأنه هذا أكثر ما وجد، هذا أكثر ما وجد أنه 15 يوم. والنادر لا حكم له، إذا وجد شيء يزيد لا حكم له. شيخ الإسلام رحمه الله الرأي الثاني للفقهاء يقول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لأنه لا دليل على ذلك، وإنما يرجع في هذا إلى أحوال النساء، والنساء تختلف، النساء تختلف، ما يجتمع على ضابط واحد، فيرجع في حيضها وطهارتها إلى وقوع إلى نسائها وعادتها، والبلاد تختلف والجنس يختلف، نساء العرب ونساء العجم، فيقولون إنه ما في تحديد، لكن يرجع إلى واقع النساء في كل مكان في حسبه، ولكن هذا ما ينضبط أبدا. فكلام الفقهاء أضبط، كلام الفقهاء أضبط. نعم. وغالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7، هذا في الحديث. المرأة التي كان ينزل عليها الحيض الدم باستمرار ولا ينقطع، قال لها صلى الله عليه وسلم: تحيضي، أي اجلسي قدر 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم. وأقل، وهذا يسمى غالب الحيض، هذا يسمى غالب الحيض. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13، 13 يوم، بدليل الأثر الذي مر عن علي رضي الله عنه، حسبناه وجدنا ما بين الحيضتين 13 يوم. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الطهر. الطهر من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض بعد كل إشهرين، بعد سنة، بعد سنتين، فالطهر لا حد لأكثره، إنما الحد لأقله فقط. نعم. وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. الأمور التي تحرم على الحائض في حال الحيض يحرم عليها، نعم، وحرم عليها فعل صلاة، يحرم عليها فعل الصلاة، تسقط عنها الصلاة، لا تقضيها، لا تلزمها الصلاة لا أداء ولا قضاء، لأن الحيض يكثر، فلو كلفت بالقضاء لشق ذلك عليها، فالله عفاها من القضاء، عفاها من القضاء. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، لأن هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة التكلفية، أنت من الخوارج، لأن الخوارج يسمون بالحروريين، لأنهم سكنوا بلدة يقال لها حرورة من أرض العراق، تجمعوا فيها فصار ينسبون إليها. قالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. والحكمة والله أعلم أن الصلاة تتكرر، فلو أمرت بقضائها لشق، والحيض لا يتكرر، الصيام لا يتكرر، ولذلك أمرت بقضائه. ولا ينبغي السؤال عن هالأمور، هذه أحكام شرعية، ما ينبغي أن الإنسان يتقعر فيها ويسأل لماذا لماذا. نعم. وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، هذا بالإجماع أنها لا تصلي ولا تصوم، وبالإجماع أنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هذا بإجماع أهل العلم، ما عدا الخوارج، ولا عبرة برأيهم وخلافهم، وإلا فهم يقولون أنها تقضي الصلاة، وهذا من تشدداتهم وعدم فقههم في دين الله عز وجل. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار فيحرم عليها الصيام والصلاة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النساء ناقصات عقل ودين. قالت إحداهن: لما يا رسول الله؟ قال: أليست المرأة تحيض فتترك الصلاة والصيام؟ قالت: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: أليست شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد؟ قالت: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار. الشيء الثالث مما يحرم على الحائض إضافة على ما سبق في الحدث الأكبر، يحرم عليها الوطء. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالجماع إنما هو في القبل، الجماع في القبل، والقبل يخرج منه الحيض وهو أذى ونجس وقذر، فلذلك حرم الله وطأ الحائض في الفرج وهي حائض لما في ذلك من القذارة. وأيضا الأطباء يقررون أن وطء الحائض فيه أمراض، فيه أمراض والعياذ بالله، والشارع حرمه لحكم عظيمة. والله جل وعلا يقول: ولا تقربوا النساء في المحيض، يعني في مخرج الحيض، حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما هو المكان الذي أمر الله بالوطء فيه؟ هو القبل، هو القبل، من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن لا يمنع الزوج أن يستمتع بها في غير الجماع، بالقبلة، بالمضاجعة، باللمس في جميع جسمها يستمتع بها ما عدا المحيض وهو مخرج الحيض، لأن الله قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، فدل على أن ما عداه لا بأس. وكذلك المرأة تطبخ وتغسل وتباشر الأشياء بيدها، ولا يمنع هذا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك تمر مع المسجد لحاجة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إنها حائض. قال: ليست حيضتك بيدك، اليد ما فيها حيض، الحيض في الفرج. فدل هذا على أن الحائض يستمتع بها الرجل، بخلاف اليهود. اليهود لا يقربون الحائض أبدا، من تشدداتهم انهم ما يقربون الحائض، ولا يأكلون مما طبخت ولا مما صنعت، ولا يقربونها. الله امرنا بان نستمتع بها ما عدا مخرج الحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر زوجته وهي حائض فتتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نفي للحرج عن هذه الأمة. نعم. ومخالفة لليهود. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. إذا يحرم وطئها في الفرج، في الفرج، فإذا وطئها في الفرج ففيه كفارة مع التوبة، مع التوبة فيه كفارة. الكفارة دينار، وهو مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو نصفه. الأكمل الدينار والمجزي النصف. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما، فإن أردت الأفضل تخرج دينار كامل، يعني مثقال كامل، وإن أردت المجزي تخرج نصف الدينار، فلا بد من الكفارة فيه. نعم. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. أما لو وطئها في غير الفرج استمتع بها في غير الفرج، فهذا ليس فيه كفارة. نعم. وتباح المباشرة فيما دونه، لما دون الجماع في الفرج، مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الجماع في الفرج. وكذلك تطبخ وتغسل ويؤكل ويشرب ما باشرته، لأنها طاهرة في البدن، بدنها طاهر. نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوب. عرفنا بما سبق أن أقل الحيض يوم ليلة، وأن أكثره 15 يوما، وأن متوسطه وغالبه 6 أيام أو 7 أيام، عرفنا هذا. طيب، المبتدأة أول ما يجيها الحيض هي ما تدري إذا بياخذ يوم وليلة، وبياخذ 15، وبياخذ 6 أو 7 أيام، ما تدري ماذا تعمل. قالوا تعمل الأحوط، تجلس يوم وليلة أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر 3 أشهر، فإذا تقرر تنتقل إليه، تنتقل إلى ما تقرر، وتقضي العبادة التي فعلتها في الماضي. نعم. وهذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة على النساء، ولكن ولا دليل عليه، ليس عليه دليل واضح. والواضح أنها تجلس ما دام الحيض ينزل عليها، تجلس إلى أن يبلغ 15 يوم، إذا بلغ الأكثر تغتسل، ولا نقول له يوم وليلة ثم انتظري 3 أشهر، ثم إذا شفتي بعد 3 أشهر تقررت العادة تنتقلين إليها وتقضين العبادات، هذا كله حرج ولا دليل عليه. فنقول المبتدأة تجلس ما دام الحيض ينزل عليها إلى أن تبلغ 15 يوم، إن انقطع قبلها تغتسل، وإن لم ينقطع فإنها إذا مضى 15 يوم تغتسل، هذا أكثر الحيض وهذا أسهل وأيسر. نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. شوف. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. هذا صعب، هذا صعب. والصواب أنها تجلس ما دام الدم ينزل عليها إلى أن يأتي عليها 15 يوم. نعم. إن انقطع قبله تغتسل وتصلي، وإن لم ينقطع فآخر حد 15 يوم. نعم. وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. إذا أيست، بلغت سن الإياس قبل التكرر، أو لم يعد حيضها، انقطع حيضها ولم يعد، فإنها لم يتقرر لها عادة على هذا القول. نعم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس. إذا جاوز 15 ولم ينقطع فإنه يدل على أنه نزيف وليس حيضا، فتغتسل على تمام 15 ولو لم ينقطع، تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، لأنه حدث دائم مثل السلف. وأما الاغتسال لكل صلاة فلا يلزمها ذلك، إنما الذي يلزمها الوضوء فقط. نعم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة. والاستحاضة هي خروج الدم، هي خروج الدم من غير فترة معينة، يخرج مستمرا، هذا هو. أو الاستحاضة استمرار الدم معها، ولا يتقيد بفترة، لا بيوم وليلة ولا ب6 أيام أو 7 أيام ولا ب15 يوم، بل يستمر، هذه تسمى مستحاضة. والاستحاضة يقولون سيلان الدم في غير أوقاته، هذه هي الاستحاضة، وهي نزيف وليس دم طبيعة ولا جبلة، وإنما هو نزيف كنزيف الجرح، كنزيف الجرح تماما، يعتبر نجاسة، ولكن نظرا إلى أنه لا ينقطع فإنها تغتسل عند تمام 15 وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم. وأما الاغتسال فالواجب أول مرة عند 15، وإن أرادت أن تغتسل لكل صلاة فذلك إليها، لكن لا يلزمها. نعم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. هذه تسمى المستحاضة، تسمى المتحيرة، يطبق عليها الدم ولا تدري ما هو الحيض ولا ما هو الاستحاضة، دم يجري بثله، ماذا تعمل؟ هذه لها أحوال. الحالة الأولى إذا كانت تعرف عادتها قبل أن تصاب، فإنها تعرف عادتها، تعرف عادتها قبل أن تصاب بهذا النزيف، ترجع إلى عادتها، وما زاد عليها تغتسل وتصلي. هذه واحدة. الحالة الثانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذه التي لها عادة تعرفها قبل أن تصاب ترجع إليها، تعتبرها هي الحيض، تعتبر ما زاد عليها نزيفا. الحالة الثانية لا يكون لها عادة، أو لها العادة لكن نسيتها، هذه تنظر في لون الدم، لون الحيض يختلف عن لون الاستحاضة، إما أن يكون أسود، إما أن يكون أسود ودم الاستحاضة أحمر، وإما أن يكون منتنا له رائحة، دم الحيض له رائحة، أما الاستحاضة فليس له رائحة. الثالثة أن يكون ثخينا غليظا، دم الحيض غليظ وثخين، دم الاستحاضة يكون سائل، يكون سائل وبسيط ما هو ثخين. فهذه علامات تمييز الحيض عن غيره، إما أن يكون أسود، وإما أن يكون له رائحة، وإما أن يكون ثخين. فإذا كان فيه إحدى هذه العلامات فهو حيض، يسمى هذا التمييز، يسمى هذا التمييز بين الحيض والاستحاضة. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، ماذا تعمل؟ تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لها بذلك، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فترجع إلى الغالب، غالب حيض النساء. نعم. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان، المتميز بأحد علاماته السابقة، إما اللون وإما الريح وإما الثخونة. نعم. تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. هذا لا عمل عليه، هذا من التشدد كما سبق، ما تعمل به، لأن هذا يشق عليها. السهل هو ما سبق، إنها إن كان الدم، إن كان له عادة ترجع إليها، وما زاد عنها فهو حيض، وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن لها عادة تنظر إلى الدم، فما كان يحمل صفات الحيض فهو حيض، وما لا يحملها فإنه استحاضة. الحالة الثالثة إذا كان لا هذا ولا هذا، غالب الحيض من كل شهر، والحمد لله هذا فيه يسر. وكلا الأحوال الثلاث جاءت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، هذه الحالة الأولى. نعم. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصفه، يعني إذا تمت عادتها سواء المعتادة أو المتميزة أو الغالب، إذا مضت عادتها والدم ينزل فماذا تعمل؟ تستنجي وتعصب على فرجها حافظا يمنع تسرب الدم، ثم تتوضأ وتصلي، وتعمل هذا عند كل صلاة، تعيد الاستنجاء وتعيد عصب الفرج ثم تعيد الوضوء وتصلي عند كل صلاة. نعم. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة. نعم، يعني تستبيح الصلاة، لأن الحدث يمضي والمحدث لا يصلي، لكن هذه يباح لها الصلاة، تنوي الاستباحة. نعم. وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. الحائض يحرم وطؤها بالإجماع، للنص بالنص والإجماع. المستحاضة ما يحرم وطؤها، لكن الأحوط أنه لا يطأها، هذا هو الأحوط. نعم. وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما. انتهى من الحيض ومعركتها. الحيض معركة عظيمة، والله جل وعلا يقول قل هو أذى. الحيض أذى في حكمه وفي معرفة ضوابطه، وفي وهو مشكل على أهل العلم، ولا يتخلص منه إلا أهل الرسوخ في العلم. لذلك ما ينبغي لكل واحد يفتي في هذه الأمور الصعبة، أن يرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى. انتقل إلى النفاس. النفاس هو دم ترخيه الرحم عند الولادة، لأنه سبق لنا أن الحامل لا تحيض وينحبس دمها إذا للطفل، فإذا ولدت انصرف الدم وخرج، هذا يسمى بالنفاس. يسمى بالنفاس من التنفس وهو السعة. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا هو المعروف والواقع، 40 يوم وهو المعتبر عند أكثر العلماء، أن حد النفاس 40 يوما، فما زاد على 40 فإنه طهارة ولو كان الدم ينزل. نعم. مثل أكثر الحيض. نعم. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. لو أنه تقطع النفاس تارة ينزل خلال 40، تارة ينزل تارة ينقطع، قالوا تغتسل في انحباسه وتصلي، فإذا عاد تجلس حتى تكمل 40. نعم. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. هو طهر، تصلي وتصوم وتغتسل عند بدايته، له أحكام الطهر، إلا أنه يكره أن يطأها زوجها في خشية أن يعود الدم. نعم. وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. هو أحكامه أحكام الحيض فيما يحرم وفيما يباح. يحرم عليها قراءة القرآن، مس المصحف، اللبث في المسجد، يحرم عليها الصلاة والصيام، يحرم الطلاق فيه، فهو كالحيض في جميع أحكامه، في جميع أحكامه سوى العدة، فالنفاس لا يعتد به، بينما الحيض يعتد به. 3 حيض، النفاس لا، ما يأخذ أحكام الحيض في الاعتداد به للمطلقة. نعم. غير عدة وبلوغ. وبلوغ، لأن سبق لنا أن علامات البلوغ إما الاحتلام، وإما الإنبات، وإما بلوغ 15 سنة، هذا بالنسبة للذكور والإناث. تزيد الجارية علامة رابعة وهي الحيض، وهي الحيض. النفس هل تبلغ بالنفاس مثل ما تبلغ بالحيض؟ قالوا ما حاجة إليه، لأنها إذا حملت فقد أنزلت، فهي احتلمت. الاحتلام يعني معناها الإنزال، فإذا حملت فهذا الدليل على أنها أنزلت، ومن أنزل فقد بلغ، فلا حاجة إلى الرجوع للنفاس. نعم. كتاب الصلاة يكفي حتى الصلاة حضارة الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالمطهرات الكيميائية هل تطهر النجاسة وتزيلها؟ لا لا، لا يزيل النجاسة إلا الماء، لأن الله جعله طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، فدل على أن مادة التطهير للنجاسات هو الماء وحده، فلا تزول ببقية المائعات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك التطهير بما يسمى بالبخار هل يكفي في إزالة النجاسة عن الأقمشة؟ إذا زالت النجاسة تماما، لأن البخار معه ماء، أكيد معه ماء، فإذا زالت النجاسة به لا أثر لا لون ولا ريح ولا طعم فإنه يطهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التطهير بالعوامل المسماة بالطبيعية كالشمس والريح هل هي معتبرة شرعا؟ فإذا كان المحل ترابا مكشوفا أو أرضا مبلطة فتعرضت للشمس أو الريح، فهل تزول النجاسة الواقعة عليها سابقا؟ إذا كانت هذا في البر والأراضي التي تطرقها الشمس والريح، فإذا زالت النجاسة نهائيا ولم يبق لها أثر فإنها تطهر بذلك، لأن المقصود زوال النجاسة، فإذا زالت بهذه الأشياء ولم يعد لها أثر فإنها تطهر بذلك. وأنت لو جيت محل لازم تقول بشوفه خافون به نجاسة، خافون به نجاسة، ما لم صليهم به يصير معك وسواس. ها الأصل الطهارة والحمد لله، الأصل الطهارة، وجعلت لي الأرض مسجدا الطهورة، إذا رأيت نجاسة فلا بد من إزالتها أو تجنبها، ما ترى نجاسة صل الحمد لله. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من علل النهي عن الصلاة في المقبرة لأن ذلك من أجل احتمال نجاسة أرضها من جراء تحلل أجزاء الميت، فهل تعليله صحيح؟ تعليل باطل، هذا يريد الفرار من وسائل الشرك، يقولون ما في مانع من الصلاة عند القبر، ويخالفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يريدون الفرار من هذا، يقولون لا النهي عن ذلك خشية النجاسة. طيب وين النجاسة؟ ما في نجاسة، هو الميت ببطن الأرض طلع منه شيء، هذا تعليل بارد وباطل. نعم. والعلة هي قطع وسائل الشرك، هذه هي العلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحذاء إذا أصابته النجاسة فهل يكفي دلكه بالأرض أم لا بد من الماء؟ والله في الحديث أنه إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى عليهما شيئا فليدلكه في التراب يصلي، هذا دليل على أنه يطهر باطن أو أسفل النعل بالدلك حيث تزول النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الفقهاء أن ثوب المرأة الطويل إذا مشت به على أرض نجسة أنه يطهره مشيها على ما بعده من الأراضي الطاهرة. كذلك مثل النعل، هذا ذكروه. نعم، واعتبروه مثل النعل، إذا كان في أسفله أثر نجاسة ودلك إنه يطهر، مثل ثوب المرأة أيضا، وهذا من إزالة الحرج عن هذه الأمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع وجود التقدم الطبي والأدوية المعاصرة المانعة للحيض أو المؤخرة له أو تركيب المرأة للولد بمنع الحمل، صارت عادة المرأة مضطربة بعد استقرارها في السابق، فهل تكون آثمة بذلك الفعل؟ وما تفعل من هذه حالها؟ إذا كان في هذا ضرر عليها في دينها أو في بدنها فهذا حرام عليها. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا إذا كان هذا فرارا من الحمل وكراهية للحمل فالأمر أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ هل معنى ذلك أنه يباح لها الصلاة؟ حائض يعني من بلغت الحيض، ما هي باللي تحيض، ما تصلي ويتشيض، لكن المراد إذا بلغت سن الحيض يقال لها حائض، يعني بلغت سن الحيض وهي 9 سنين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الفقهاء أن من به سلس بول أنه يرش على سراويله الماء حتى يذكر بعض الفقهاء أن من به سلس البول أنه يرش على سراويله الماء حتى لا تصيبه الوسوسة، هل هذا القول صحيح؟ الذي به سلس البول والمستحاضة لازم من وضع شيء على الفرج، عصب شيء على الفرج يمنع تسرب البول ولا يروح للثياب ولا شيء، يكفي هذا الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تستثر، تستثر يعني تضع شيئا ثوبا أو عصابة على فرجها تمنع التسرب، معه قطن أو، والآن عندهم الحفائض الطبية لي أراحت الناس، أراحت النساء في هذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى النظر؟ أما إذا أصاب البول الثوب من السلس البول أو من غيره فلا بد من غسله إذا تيقن هذا، أما مجرد الشك لا يوجب شيء، الأصل الطهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى النضح؟ هل هو صب الماء مع شيء من الدلك؟ معنى النضح الرش، بدليل الرواية أمر أن يرش من بول الغلام، يرش نعم يضخ بالماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أصاب الثوب أو السروال قليل دم من الفرج هل يعفى عنه أم لا بد من غسله؟ لا بد من غسله، الدم نجس ولا سيما إذا كان دم حيض فإنه لا بد من إزالته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستثني بعض الفقهاء مما لنس له سائلة صراصير الكنف. إيه نعم صحيح هذا، لأنه متلبسة بالنجاسة، صراصير الكنف اللي تخرج من محل قضاء الحاجة هذه نجسة، فإذا وقعت في الماء حتى لو ما ماتت، إذا وقعت في الماء وهو قليل نجسته. نعم. وما المراد لأنها متلبسة بالنجاسة لا من أجل أنها نجسة هي أصلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وما المراد بها وفقكم الله؟ نعم، هي التي تخرج من محل قضاء الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يخرج البول أحيانا كلون الماء لا رائحة له، وذلك إذا شرب الإنسان ماء كثيرا، فهل له حكم النجاسة المخففة كبول الرضيع؟ لا، بول الذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا، وبول الأنثى التي لا ترضع، بول الأنثى مطلقة ترضع أو ما ترضع كله نجس، نجاسة مغلظة لا بد من غسلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، والبول نجس سواء كان لونه لون الماء أو كان متغيرا هو نجس لازم من غسله غسلا كاملا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المدرسات في دور تحفيظ القرآن قليلات، وقد تأتي الدورة لهن في وقت واحد، فهل يمتنعن عن تدريس القرآن جميعا، حيث إن الدورة للجميع قد تستمر إلى 10 أيام فتتعطل الدراسة، فهل لهن التدريس في هذه الحال؟ الحقيقة المرأة ما خلقت مدرسة ولا خلقت عاملة خارج بيتها، هذه هي الحقيقة لو رجعنا إليها، وكونوا مخرج المرأة من بيتها وجعلهن مدرسات وجعلهن موظفات وجعلهن، لزمت عليه هذه الأمور الحرجة، فلو تركت النساء كما يعملن كما يليق بهن في بيوتهن لاسترحن من هذا العناء. لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، ولا للجنوب ما يجوز له يقرأ القرآن. نعم.

أم دم إسقاط؟ إيش يقول؟ تقول أشكل عليها أمرها وهو أنه تأخرت دورتها 8 أيام. ثمانية أيام. ثم أتاها دم متكتل وأحست بآلام في الظهر، فهل يعتبر دم حيض أم دم إسقاط؟ لا، هذا دم حيض، انحبس عليها ثم خرج، زال المانع وخرج، حيض، ما ثبت أنها حامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بهيمة الأنعام إذا ماتت في الماء فهل تنجسه؟ بلا شك، لأنها نجسة، الميتة نجسة، نجسة العين، فإذا ماتت في ماء قليل فإنه ينجس. نعم، لأنها فيها دم، فيها نفس سائلة، النفس السائلة يعني الدم، فكل ما فيه نفس سائلة إذا مات في الماء وهو قليل فإنه ينجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تحديد غسل نجاسة الخنزير ب7 غسلات، هل فيها نص أم هي قياس على الكلب؟ قياس على الكلب، لأن الخنزير أولى من الكلب في النجاسة، أشد نجاسة من الكلب، فإنه رجس، الله جل وعلا يقول أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم، يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.